والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة الكهف، قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب التفسير وفي تفسير سورة الكهف. يقول رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة سلم قال حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طبع الغلام يوم طبع وهو كافر، يعني ولد كافر. هذا إذن ابن عباس الكلام اللي تكلم به البارح ليس رأيا، وإنما ينسبه عن أبي بن كعب، وأبي ينسبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الغلام الذي قتله الخضر هو كافر، يعني طبع يوم طبع، ولد يوم ولد كافر. هذا حديث يقول الترمذي نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني أن الرسول أخبر أن الغلام الذي قتله الخضر أنه مطبوع كافر، يعني مولود كافر. أنا قلت البارح أن المولود يولد على الفطرة، المولود كل مولود، حتى الكفار، حتى أولاد الكفار يولدون على الفطرة، لكن إذا جاءنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى كل شيء. فالرسول قال هنا في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع، يعني ولد يوم ولد فهو مستثنى من الفطرة، طبع يوم طبع وهو كافر، فلذا قتله الخضر، وقتله بأمر من الله تعالى وتقدس. ولا نقول إن الخضر نبي، لأن ما جاءنا شيء، وإن كان قاله ما فعلت إلا بأمر، ما فعلت بأمر من عندي، يعني بأمر من الله، لكن يجوز أن يكون وحي، الوحي إلهام ونور يقذف في القلب وإلهام. فقد أوحى الله إلى أم موسى وليست نبية، وأوحى إلى النحل، وأوحى الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي نبوة ورسالة، ووحي إلهام. فالخضر ليس نبي، ما ورد عندنا أنه نبي، وإن كان في خلاف كبير أنه نبي، لأنه قال: ما فعلت عن أمري، يعني فعلت عن أمر الله، فمن أين هذا أمر الله؟ تقول نعم وحي أوحى الله إليه إلهام. وإن كان الأمر اختلف، أحيانا يكون رسالة، أحيانا يكون نبوة، أحيانا يكون إلهام. الشاهد أن الخضر ما ثبت عندنا إلا بهذا اللفظ، وهذا اللفظ لا يدل على النبوة، لأنه قد يقال أمري يعني أن الله أوحى إليه وألهمه أن يقتل هذا ويعمل هذا ويعمل هذا، جائز هذا. وكل هذا تربية لموسى عليه الصلاة والسلام، وتنبيه له ألا يقول، ألا يرد العلم إلى عالمه ولا يحتكر العلم، يقول أنا أعلم أهل الأرض، ما يجوز هذا. فلهذا لامه الله تعالى وتقدس وجعل الخضر وهو أنزل منه منزلة ومرتبة، وإن كان أعلم منه في بعض المسائل، لكنه أنزل منه مرتبة. هذا رسول ونبي ومكلم، ومع هذا الخضر رجل صالح من الصالحين، لكن علمه صار أعلم من موسى لتوجيه موسى، لتوجيهه وإعلامه أن الله، أن العلم لا ترده إلى الله الإنسان، كل شخص يسأل عن شيء لا يعلمه يرده إلى الله، يقول الله أعلم. كل إنسان يجب عليه وجوبا أن لا يفتي في كل شيء يسأله، لا تفتي ولا تسارع في الفتوى ولا تقول أنا كذا وكذا، بل رد العلم إلى عالم، الله أعلم، لأن الله أعلم نصف العلم، ومن ترك الله أعلم أصيبت مقاتله. اللي يترك الله أعلم ورد العلم إلى عالم تصيب مقاتله. فجميع ما حصل لموسى من الخضر هو توجيه وتربية ولوم له عما فعل، عن الكلمة التي قالها. الشاهد أن الخضر عليه الصلاة والسلام قال: ما فعلت عن أمري، ثم قص عليه التفسير الذي اختفى على موسى، وهو أن السفينة كان لها فيها ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فنزعت خشبة لئلا يأخذها، والغلام كافر. والغلام قتلته لألا يطغي والديه، والديه صالحين، والجدار لأن الله تعالى تعالى وتقدس توفى أبوهما وهو رجل صالح، وربك يحفظ بالرجل الصالح أولاده وأموال أولاده، فأقمته لهذا. فتنبه موسى للحضر، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ليت موسى جلس مع الخضر يقص الله علينا من أنبائهما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هناب بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فهتزت تحته خضراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة، يعني على أرض، أرض بيضة، على فروة بيضة برحة جلس عليها فصارت خضراء، إنما جلس عليها صارت خضراء. أمر من الله لأنه رجل صالح ورجل من الصالحين، وانفرشت الأرض كلها صارت نبتت وصارت خضراء يوم جلس عليها، جلس على فروة بيضة يعني على أرض بيضة برحة بيضة جلس عليها فصارت خضرة كلها، صارت عشب مخضرة، فسمي الخضر لهذا السبب، يعني هذا سبب تسمية الخضر أن الأرض خضرت حينما جلس عليها. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: ذهب وفضة. قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد أن يزيد بن يوسف الصنعاني أن يزيد بن جابر أن مكحول بهذا الإسناد نهوه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن يوسف قال عن مكحول النوبي رحمه الله قال حدثنا عن أم الدرداء. وسبق أن أم الدرداء اثنتين، واحدة صحابية وليس لها رواية، ولما ماتت تزوج هذه وكانت من التابعين، لم ترى الرسول عليه الصلاة والسلام، من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة، يقال اسمها هنيدة أو هندة أو شيء من هذا. الشاهد أن أم الدرداء الصغرى التي تروي عن أبي الدرداء هي التي ليست صحابية، أما الصحابية امرأته الأولى التي تسمى الدرداء فليس لها رواية، إنما الرواية للتابعة التي كانت من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة، فهي تقول: حدثني أبو الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، نعم، لقوله في تفسير قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: الذهب وفضة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الكنز ذهب وفضة تحت الجدار للطفلين الذي أقام الجدار فوقه الخضر خوفا على أن لا ينهدم الجدار، فتبان الكنوز وتؤخذ، فحمى الله تعالى وتقدس وحفظ المال وحفظ الأولاد حتى يكبروا ويأخذوا مالهم، فلهذا الخضر أقام الجدار لألا ينهدم فيؤخذ المال. يقول الرسول: كان من الذهب والفضة. ويقول الترمذي: الحديث هذا غريب. نعم. ثم حول السند قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال الصباغ قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن يزيد بن يوسف عن يزيد بن يزيد ابن جابر قال عن مكحول بهذا الإسناد، يعني عن التابعية التي هم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله، أن اللي تحته ذهب وفضة. الكنز لا يسمى إلا إذا كان نقود، الكنز قالوا له كنز لا يسمى كنز إلا إذا كان نقود، لو كان جواهر ما يسمى كنز، عند الجواهر قد تكون أغلى من الذهب والفضة وتدفن في الأرض لكن ما تسمى كنز، لو أخرجها إنسان ما تسمى كنز ولا يؤخذ عليها عشر، إنما الذهب والفضة إذا وجدها الإنسان يؤخذ عليها الخمس، يأخذ الدولة عليها خمس إذا كانت من الركاز من كنز الأولي من كنز الجاهلية، أما إذا كانت لقطة ودفن الإسلام يؤخذ عليها الزكاة والباقي له، وإن كانت لا من دفن الجاهلية ذهب أو فضة فإنه يؤخذ عليها الخمس، الدولة تأخذ عليها الخمس والباقي له، هذا إذا كانت ليس عليها علامة من علامات الإسلام إنما علامات الجاهلية عليها فهي كنز سواء كان فضة أو ذهب. أما الجواهر اللؤلؤ والمرجان والجواهر الثمينة والعقيق والثمين التي قد تكون أغلى من الذهب والفضة فلا تسمى كنز، ولهذا أخبر الرسول أنه ذهب وفضة، أن الكنز ذهب وفضة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وغير واحد واللفظ لابن بشار، قالوا حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا وستخرقونه غدا ويعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال للذي عليهم ارجعوا وستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى قال فيرجعون فيجدون كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس ويستقون المياه ويفر الناس منهم ويرمون بسهام في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء كسرا وعلوا فيبعث الله عليهم نقفا في أقفائهم فيهلكون فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر وتشكر شكرا من لحومهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا واللفظ لابن بشار قال واللفظ لمحمد بن بشار أبو بكر بندار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوان البضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أبو رافع قال من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أو من حديث يمكن حديث طويل فأتى اختصره أبو رافع ويجوز أن يكون مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأجوج ومأجوج تحفر السد الذي سده ذو القرنين رضي الله تعالى عنه. ذو القرنين لما سار الأرض أمره الله أن يبني السد على جبلين شاهقين أطول ما في الأرض، الجبال هذه أطول ما في الأرض، فجاء فاشتكى ناس أن هؤلاء يخرجون علينا ويحيثون في الأرض فساد فاجعل بيننا وبينهم سد يد القرنين، فقال أعطوني قوة من الحديد والرصاص والأشياء عينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما، فجمعوا له من الحديد والأشياء ملايين فقال أنفقوا فنفخوا حتى أذاب الحديد وصب الرصاص عليه وصب عليه القطر النفط هذا صب عليه الرصاص صب النفط حتى وصل إلى حافة الجبلين تساوى مع الجبلين ثم تركه إلى اليوم هذا هو حالتان. يقال أن هذا الجبلين أنهما في مملكة أملاي مملكة فيها ملاي مملكة التبت فيها ملاي مملكة التبت وأنه ليس فيه في الأرض أطول من هذين الجبلين والسد الآن هو الذي يحول بين الصين والعالم أن يخرجوا الآن يخرجون بالطائرات أو يخرجون من جهة أخرى على السفن مع البحر ثم يخرجون على الهند ثم أو يخرجون على الروس ويخرجون على الناس أما مع السد ما يخرجون وهم الصين الآن بلغوا 1300 مليون بلغوا من النسمة من الأوادم ذكور وإناث 1300 في الإحصاءات التي تنشر 1300 مليون وهذا لا يكون إلا في يأجوج ومأجوج. فالشاهد أنهم يحفرون الجبل هذا ينقرونه ويضربونه بالقنابل ويضربونه بكل شيء ثم يكون صاحبهم اللي الرئيس حقهم خلاص اتركوه إلى أصبحنا نجي نخرقه يقولون يلقونه قد استوى كل اللي فعلوه استوى تساوى ثم يفعلون ما فعلوا حتى إذا أراد الله تعالى وتقدس خروجهم على الناس قال رئيسهم اذهبوا اتركوه وإن شاء الله في الصباح نخرجه، فإذا استثنى وقال إن شاء الله أتوا وهو على حاله فيخرقونه، بس ما بقي إلا قليل يخرجون ثم يخرجون على الناس، وهم العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، يأجوج وماجوج هم العلامة الثالثة هم العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، لأن الأولى الدجال الأعور، والثانية عيسى عليه الصلاة والسلام، والثالثة يأجوج ومأجوج، والرابعة الريح الحمراء التي تسير بالناس أو الدابة، يقال أن الدابة هي الرابعة ويقول الريح قبل الدابة إلى آخره. الشاهد أن علامات الساعة الكبرى عشر، فإذا انفلتت واحدة منهما انقطع السلك كأنه خيط، كأنه سبحة انقطع خيطها، يتتابع تتابع العشر كلها بمدة قصيرة ثم تقوم الساعة، آخرها قفل الباب وقفل باب التوبة وطلوع الشمس من مغربها، قفل باب التوبة علامة وطلوع الشمس من مغربها علامة أخرى إلى آخره. الشاهد أن يأجوج ومأجوج هم العلامة الثالثة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول رئيسهم اتركوه إن شاء الله في الصباح نخرق فياتون وهو على حالته فيخرجون إلى الناس، فإذا خرجوا على الناس ما يتركون على وجه الأرض بشر إلا يذبحونه، لا يريدون استعمار ولا تراب ولا أرض ولا مال ولا شيء، إنما يريد الدم، يدورون الدماء، يقتلون الرجال والنساء والأطفال، حتى الأطفال يقتلونهم، فإذا انتهوا من أهل الأرض ضربوا في السماء برماحهم فتأتي السماء مخضبة بدماء، قالوا خلاص قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. وقصتهم مشهورة معروفة، أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله عليهم فيأتيهم دود نغف برقابهم دود، فيموتون كفراش شريان، موت رجل واحد، يموتون موت رجل واحد، إذا أخذوا ثلاثة أيام أن الدواب تأكل من لحومهم فتشكر يعني تسمن، تشكر تسمن، مو تشكر، تشكر يعني فتح الكاف، تشكر يعني تسمن، الدواب تأكل من لحومهم حتى تشكر يعني تسمن، الدواب دواب الأرض تأكل فتشكر لكنها تنتن، فيدعو الله عيسى عليه الصلاة والسلام أن يزيحهم عنهم، فتأتي الإبل كأن رقابها كأنها طيور كأنها رقاب الإبل فتحملهم وتركيهم حيث شاء الله تعالى وتقدس، ثم ينزل مطر فيغسل آثارهم كلها وتنزل البركة، وينزل عيسى إلى الأرض تنزل بركة حتى أن القدس من العنب تشفع الجماعة والرمانة تشفع الجماعة، يعني تنزل البركات 40 سنة ما دام عيسى موجودا في الأرض عليه الصلاة والسلام. القصة مشهورة ومعروفة. ثم قال أبو عيسى نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن ابن ميناء عن أبي سعيد بن أبي سعيد بن فضالة الأنصاري وكان من الصحابة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو جعفر قال عن ابن مينا يجوز أن يكون سعيد قال حدثنا زياد بن أبي مينا قال حدثنا أبو سعيد بن أبي سعيد يقول الترمذي وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادي من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب. يقول الترمذي رحمه الله أن الصحابي رضي الله عنه ينسب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله الأولين والآخرين يقول الله تعالى وتقدس لمن أشرك معه غيره ليذهب كل من عمل عملا لأجل الناس فليذهب إلى الناس، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالشرك الأصغر اللي يزعمون أنه الشرك الأصغر وهو قد يؤدي إلى الأكبر هذا الرياء والعمل لأجل الناس ولأجل يشكرونه الناس ولأجل الشهرة ولأجل السمعة ولأجل هذا كله شرك، وهذا كله يرفضه رب العالمين تعالى وتقدس. يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في غيري تركت، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنت وشرك اذهب إلى شريكك الذي شركت معي يعطيك أجرك، أما رب العالمين ما عنده لك أجر خلاص، حيث أنك تركت رب العالمين وأشركت معه غيره، اذهب إلى من أشركت له، إلى من صليت له، إلى من طفت له، إلى من قرأت له، إلى من سجدت لأجله، اذهب إليه يعطيك أجرك. رب العالمين غني عنك وعن عملك. أنا يقول الله تعالى وتقدس أنا أغني الشركاء عن الشرك، من أشر من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، هو شركه رحل اللي أشرك تلام. وهذا تفسير لقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء لربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، آخر تفسير سورة الكهف، ولا يشرك بعبادة سواء شرك الأكبر أو الأصغر، ولكن جاء هنا بالأصغر، من عمل عملا أشرك بي معي غيري تركته وشركه، جاء بالأصغر، وإن كان هذه الآية تدل على الأصغر والأكبر، تدل على الشرك الأصغر والأكبر، لكن فسرها بعض العلماء أنها بالأصغر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يشرك هنا يعني لا يطلب الشهرة أو السمعة أو الرياء أو الشيء، فإنه له إذا أشركت شيئا بأحد فإن أجرك على من أشركت معه. فسرها بعض العلماء بالشرك الأصغر، واللي يظهر أنها بالشرك الأكبر والأصغر جميعا، أن الإنسان إذا أشرك برب العالمين شرك أكبر أو أصغر تركه رب العالمين وأدخله النار. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب تفسير سورة مريم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بحران فقالوا لي ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ إلى بحران نجران، إلى نجران الظاهر. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لي ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدري ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. يقول الترمذي رحمه الله انتهينا من سورة الكهف وبدأ بسورة مريم عليه الصلاة والسلام، مريم الصديقة عليها أم عيسى عليه الصلاة والسلام، سميت مريم لأنها ذكرت فيها مريم وقصتها وما حصلها لها من المشاكل والويلات، وتمنت الموت حينما أرادت أن تضع الحمل، تمنت الموت حتى كلمها وهو يسقط من بطنها، كلمها وهو يسقط عيسى من بطنها، كلمها وطمأنها أن عندك نخلة هزيها وكلي من الرطب، وعندك ماء يجري اشربي منه، واطمئني ولا تكلمي أحد، ولا تحزني ولا تزل. ليش تحزن؟ ليه الحزن هذا؟ الحزن لأنها ولدت مولود وهي ليست مع زوج، وقد خاطبت جبريل حينما نفخ فيها، لكن كل هذه مشاكل لأجل يرتفع أجرها عند الله تعالى وتقدس، ولأجل تأتي الآية التي هي عيسى عليه الصلاة والسلام، ولنجعله آية للناس. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن المثنى العنزي المقعد قال حدثنا ابن عبد الله بن إدريس قال حدثنا عن أبيه إدريس قال عن سماك بن حرب قال حدثنا علقمة بن وائل قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث له نجران، أهل نجران نصارى، أهل نجران نصارى، وهم الذي أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه، وطلب منهم مباهلة أن يتباهل معهم، أن يدعو الله ليحضر أولاده وذويه وهم يحضروا ما شاءوا، ثم يدعو الله تعالى وتقدس، فمن كان ظالما مقته الله في حالته، فقالوا لا ما نباهل نبي نباهل إن كان نبي شو نسوي؟ إن كان نبي والله نقران كله تهلك، إن كان نبي فباهلناه ووقعت اللعنة علينا والله ما يبقى منها النقران لا ذكر ولا أنثى، لا ما نباهل. ورجعوا بما كانوا فيه وهم تحدوا الرسول حتى قال سأباهلكم نتباهلنا وإياكم، فإن كان في حق معنا صار وإن كان معكم صار، خلوا نتباهل وإياكم نحذر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الظالمين. قالوا إيه، لكن إن كان نبي والله ما يبقى من نجران لا ذكر الأنثى أن تهلك جميع أهل نجران ونصير الوهد الشعر، لا ما نباهل. فرفضوا المباهلة ورجعوا، ورجعوا بدون مناقشة وبدون شيء. الشاهد أن المغيرة بن شعبة ذهب إليهم رسولا من النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسلم بعضهم، وأرسل معاذ يعلمهم، وأرسل أبو موسى لهم، وأرسل المغيرة بن شعبة، فسألوه النصارى قالوا أنتم تقولون يا أخت هارون، وبين هارون أخو موسى وبين هارون الذي هو بينهم 600 قرن أو 700 قرن، فكيف يصير هذا؟ يقول المغيرة ما أدري شو أقول، لا شك ما أدري، ما أدري شو أقول. لما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بسؤال النصارى، فقال إن الأنبياء من بني إسرائيل، إن بنو إسرائيل يسمون بأسماء أنبيائهم هارون وموسى وداود وسليمان، يسمون بأسماء أنبيائهم، فهارون مريم عليه الصلاة والسلام رجل صالح، ليس هو هارون موسى، بين موسى وعيسى حلت 800 قرن، فليس هو حق موسى، وإنما هذا هارون رجل صالح ومشهور بالصلاح، ومريم امرأة صالحة ومشهورة بالصلاح، فلهذا قال يا أخت هارون بالصلاح، يعني يا أخت هارون أنت صالحة وأنت مثل هارون الصالح، الصالح الرجل الصالح فأنت مثله، فكيف تجيبين ولد وأنت صالحة من الصالحات؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فكيف تأتين بولد وأنت مثل هارون في الصلاح والعبادة والدين؟ فهارون الذي على مريم رجل صالح، وهارون موسى نبي أخو موسى، بين هارون وهارون هذا حزما 100 قرن. فالشاهد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل يسمون بأسماء أنبيائهم، فهارون هذا يسماه أبوه هارون لأجل هارون الذي مضى، النبي الذي مضى وهو رجل صالح، فقالوا لها يا أخت هارون، يعني يا أخت هارون في الصلاح والتقوى والعبادة، كيف تسوين كذا وأنت مثل هارون في الصلاح والعبادة؟ هذا معنى كلامي يا أخت هارون. ففسر الرسول المغيرة قال هذا خلاص يا رسول الله، أنا ما عرف ما أقول، ولكن عز إن رجعت مرة ثانية أخبرتهم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا نصر بن إسماعيل قال حدثنا النصر بن إسماعيل أبو المغيرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة، قال يؤتى بالموت كأنه كبش نملة حتى يوقف على الصور بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون، ويقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، ويضجع ويذبح، فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا نصر بن إسماعيل قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال عن أبي صالح السمان ذكوان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، قال قرأ هذه فقال يؤتى بالكبش، يؤتى بالموت بصورة الكبش يوم القيامة، فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة، فيشرئبون ويرفعون رؤوسهم ويطالعون إلى المنادي وبين يديها الكبش ماسكوه، يا أهل النار فيشرئبون ويرتفعون ويطالعون إلى الندى فيرون الكبش بين يدي ملك، فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، قال هذا الموت، قالوا ما هو؟ قال الموت، فيذبح يرونه للجنة ويرونه للنار، الموت يذبح لا يموت هؤلاء ولا يموت هؤلاء. فمعنى هذا أن الموت إذا ذبح الجنة بقى والنار بقى، لا نفاد لهما أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا النار تنفد ولا الجنة تنفد. ومن قال النار قد تنفد فهو غلطان، ليس معه حجة من كتاب ولا سنة، لأنه هذا بقاء بلا موت وبقاء بلا موت، دوام بلا موت ودوام بلا موت. فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة فرحا، حيث ذبح الموت خلاص أهل الجنة يفرحون فرحا، لولا أن الموت لماتوا فرحا، وأهل النار يموتون حزنا من الترح، ترح وحزن نعوذ بالله، حيث أن الموت مات ما عاد يموتون، لا يخرجون من هؤلاء لا يخرجون وهؤلاء لا يخرجون، دواما أبد الآبدين ودواما أبد الآبدين، دواما بلا موت ودواما بلا موت نعوذ بالله من ذلك. نعم. يقول أبو عيسى التلميذ رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله تعالى ورفعنا له مكانا عليا قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. قال وفي الباب عن أبي سعيد الخدري يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن وقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة عن أنس عن مالك بن سعسعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله، وهذا عندنا مختصر من ذلك. يقول التلميذ رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا قتادة بن دعامة قال قتادة في قوله تعالى ورفعنا مكانا عليا. يقول قتادة رضي الله تعالى عنه قتادة بن دعامة إمام التفسير يقول في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا يعني إدريس عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك نعم نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي رأيت إدريس في السماء. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما حوله وكل باب يجري فيه هكذا. وحديث مالك بن أبي عامر بن أبي صعصعة طويل جدا في الإسراء، وهو أحسن حديث في إسراء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قص الإسراء من أوله إلى آخر حتى نزل الرسول في الأرض، حتى نزل على في مكة. مالك بن عامر بن أبي صعصعة حديث طويل يختصره كثير من العلماء في كتبهم، ويأتي بجزء ويأتي بهذا الجزء وهذا بجزء له، طويل جدا. الشاهد أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إنه رأى إدريس في السماء الرابعة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء ورأى الجنة والنار رأى إدريس في السماء الرابعة، وهارون ويحيى وعيسى في الثالثة، وآدم في الأولى إلى آخره موصلة، وهارون بالخامسة، وموسى بالسادسة إلى آخره، وإبراهيم بالسابعة إلى آخره. الشاهد أن إدريس عليه الصلاة والسلام أول من خط وأول من خاط، أول من خط في الأرض وخط بالورقة، وأول من خاط الثياب. كانوا يلبسون الثوب شاهد طوي يطونه على أنفسهم، يجيبون الثوب ويطويه طوي على نفسه ويمشي خلاص، ويجيب شيء يحطه على رأسه يا خرقة يا عمامة يا شيء، لكن أول من خاط الثياب ولبسها مخيطة إدريس عليه الصلاة والسلام، أول من خط وأول من خاط إدريس عليه الصلاة والسلام. زاره ملك الموت يوما فقال لي إليك حاجة. قال ليش زرتني؟ قال لي ما يصعد، لأني رأيت أعمالك تصعد أكثر من أعمال أهل الأرض، أعمال عملك يصعد أكثر من أعمال أهل الأرض، فطلبت من ربي أن أزورك. قال لي إليك حاجة. قال نعم. قال بك تميتني أو تنزأتني؟ قال بك ترفعني إلى السماوات. قال حتى أستأذن ربي، فاستأذن ربه فأذن له فارتفع. وقال إن هذا ملك من الملائكة ليس ملك الموت، ملك من الملائكة زاره وطلب من ربه أن يطلع، فطلع إدريس عليه الصلاة والسلام فأراه الجنة والنار، ويقال أنه لم ير لا جنة ولا نار، لكنه لما أتى السماء الرابعة جاء ملك الموت وقال سبحان الله أنا مأمور بقبض روح إدريس ولا أدري. قال هذا هو معي معك؟ نعم شو معي على ظهري. فقبضه في السماء الرابعة وبقي في السماء الرابعة، ويقال أنه رفع حيا رفع حي وبقي حيا بجسده، ثم أماته الله في السماء وبقي كما هو بجسده، موجود في السماء موجود في جسده، لكن الصحيح أنه رفع بجسده لا شك في هذا. هل يوجد بجسده في السماء؟ هذا ما أخبر الرسول، قال وجدت إدريس بس، ما قال لا بروحه ولا بجسده، إنما في السماء الرابعة إدريس عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يطلع مع الملك، فاستأذن الملك فأطلعه معه، فجاء ملك الموت وقال أنا مأمور بقبض إدريس، بقبض روح إدريس، قال ها هو على ظهري، يقال أنه قبض روحه في ذلك، ولكن الصحيح أن الله عرج بإدريس حيا ومات في السماء، هذا كما قال على ظهر الملك ثم قبضه حيا، يعني عرج به أو طلع به ملك أو عرج به رب العالمين، الشاهد أنه قبض في السماء الرابعة وبقي في السماء الرابعة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومر به لا يمر عليه الصلاة والسلام حين أسر به، مر بآدم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ومر بيحيى وعيسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ومر بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلى آخره، ومر بنوح ومر بآدم ومر بإبراهيم إلى آخره، الشاهد أنه طلع عليه الصلاة والسلام، والمعراج موجود ومشهور حديث مالك بن أبي صعصعة، أما حديث شداد هو مختصر وحديث أبي هريرة مختصر، وأما حديث مالك بن عامر ابن أبي صعصعة هذا كله في الإسراء والمعراج، لم يترك شيئا منذ أن رفع من هنا وركب على البراق حتى رجع إلى مكة، وهو أوفى حديث لمن أراده. الشاهد أن إدريس عليه الصلاة والسلام موجود في السماء الرابعة، يقول مررت بإدريس عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة. نعم. قال وفي الباب النبي سعيد قال وفي الباب، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، يعني أن إدريس في السماء الرابعة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج هو مقتطف من حديث مالك بن عامر بن أبي صعصعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عمر بن زر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال وحدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر نهوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد أو بن مية عبيد بن عبيد قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا عن أبيه ذر بن عبد الله قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا، يعني دائما تأتينا بالنهار وبالليل وأطراف النهار. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الشاهد أننا ما نتنزل الملائكة ولا جبريل إلا بأمر من الله تعالى وتقدس، وما نتنزل إلا بأمر من الله، ما ننزل ولا نزورك ولا نأتيك إلا بأمر من رب العالمين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب. ثم حول السند فقال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عمر بن ذر قال نحو حديثه الأول أن النبي قال ليش ما تزورنا يا جبريل؟ قال ما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني ما آتيك ولا أنزل لك أنت ولا غيرك من الرسل السابقين إلا بأمر الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي أنه قال سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحبر الفرس ثم كالراكب برجله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه. قول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل, إسرائيل قال عن السدي, عن السدي عبد الرحمن بن إسماعيل قال حدثنا مرة الهمداني, مرة الهمداني قال عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها, في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية, وإن منكم ما في أحد ما يرد النار, كل على حسب أعماله, ولا النار ما في أحد ما يردها, حتى الرسل الأنبياء إلا أن الرسل ما يطيرون طيران فوق, ولا كل وإن منكم جميع الخلق إلا وارد جهنم حتما مكان على ربك حتما مقضية. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس تمر كالبرق, مثل البرق يلمح ثم يروح, وبعضهم كالريح وبعضهم كالسحاب وبعضهم كذا وبعضهم كذا, وبعضهم مثل راكب الخيل يجري على خيل, وبعضهم اللي يركض على رجليه يركض بشدة, وبعضهم يجري بدون شدة, وبعضهم ساع وما يقول الشاعر ساع وماش ومخدوش ومعتلك ناج وكم ساقط في النار منتثري, للمؤمنين ورود بعدها صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر, يريدون على الصراط ثم تأخذهم كلاليب وترميهم بجهنم, للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر. والشاهد أنه ناج وساقط كما ناج, المهم أنه كالبرق وكالريح وكالسحاب وكالخيل اللي تجري وكالركاب الإبل اللي تجري ويجري على رجليه ويركض ركض ويزحف زحف, وبعضهم يمشي على بطن إلى آخره. الشاهد أن الصراط لابد من وروده, الصراط المنصوب التي اختبار الثاني, الاختبار اللي هو الملكين اللي يسألانه, والاختبار الثاني هذا الصراط, وعلى جنبتي الصراط الملائكة والأنبياء والرسل, اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم, وهذه الأمم يلا زفر زفر زمر زمر, والأنبياء والرسل والملائكة على جنبتيه, اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. يوم عصيب لابد من المرور على هذا الصراط, وأنت وأعمالك الإنسان لابد كان حتما على ربك مقضية, لابد من ورود هذا الصراط. لكن منهم من يمر مثل البرق الخاطف كذا يقول لمحة ويذهب, ومنهم من يمر كالرعد, ومنهم من يمر كالريح, ومنهم كالسحاب, ومنهم كالخيل, ومنهم كالإبل, ومنهم على رجليه يشتد يركض, ومنهم من يمشي مشي, ومنهم من يزحف زحف إلى آخر, كل وعمله, أنت وعملك الصالح الإنسان والملائكة والرسل, اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. ناج وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثري, للمؤمنين ورود بعده صدر يريدون الصراط ثم يصدرون إلى قنطرة بين الجنة والنار, أما الكفار فورد بلا صدر, والكافرون لهم مرد بلا صدر, ما يصدرون خلاص تأخذهم كلاليب على الصراط عمنزون, تأخذ كل كافر وكل منافق وكل مشرك وتلقيه في جهنم. نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد رواه شعبة عن السدي فلم يرفعه. يقول وقد رواه شعبة عن السدي فلم يرفعه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال يقول الترمذي ويقول الشراح لماذا توقف شعبة عن روايته عن السدي في هذا الحديث, ليش توقف ما رفعه, وليش رواه عن السدي وتوقف ما رفعه لماذا؟ يقال الله أعلم. يقول ما وجدنا سببا لكون شعبة توقف عن رفع الحديث عن السدي, لأن السدي إمام, السدي عبد الرحمن بن إسماعيل إمام, صحيح أنه إمام في التفسير لكن حتى في الأحاديث مثل هذه الأحاديث أنه إمام فيها, فلماذا توقف شعبة عن رفعه الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها قال يريدونها ثم يصدرون بأعمالهم, قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن السدي بمثله, قال عبد الرحمن قلت لشعبة إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال شعبة وقد سمعته من السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا السدي قال عن مرة الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, بمعنى الحديث الأول أن الناس ترد على الصراط بقدر أعمالهم, كل عمله اللي البرق واللي ريح واللي سحاب واللي جيش واللي خيل واللي إلى آخره كل عمله, والملائكة والأنبياء على الجنبين, اللهم سلم سلم يعني حديث ابن مسعود يشهد الحديث أبي هريرة. نعم. قال ثم حول السند فحدثنا محمد بن ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا السدي عبد الرحمن بن إسماعيل قال بمثل الحديث مثله إلا أن شعبة ما رفعه عن مرة يعني حتى يأتي إلى أبي سعيد إلى عبد الله بن مسعود ما رفعه هذا توقف فيه وسئل لماذا لم ترفعه فلم يجب. نعم. قال شعبة قد سمعته من السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه. يقول شعبة قد سمعته من السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه. ليش أدعه عمدا؟ لماذا؟ الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض وذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا قال لي جبريل إني أحب فلان بن فلان فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل ثم ينزل الله له المحبة في الأرض. فانظر ينزل الله له المحبة في الأرض ولهذا تجد الإنسان تقابله الإنسان وأنت ما تعرفه تحبه ترى هيكله وشخصه وترى الشخص هذا فتحبه وأنت لا تعرفه ينزل الله محبة هذا الشخص في الأرض فينزل الله المحبة لهذا الرجل في الأرض. وإذا وهذا قوله تعالى نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا يعني محبة في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يودونهم الأرض ويحبونهم ولو ما تعرف الإنسان ترى الشخص مقبل عليك أو مار بك فتحبه وأنت لا تعرفه تحب هذا الشخص لهيئته وسلوكه وممشاه فتحبه ولو ما تعرفه. ليش؟ لأن الله وضع المحبة في الأرض وضع المحبة له في الأرض. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إنه يحب فلان بن فلان فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل ثم يوضع له المحبة في الأرض يوضع له المحبة في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب العباد الصالحين يحبه كل شخص يراه يحبه والضد بالضد نعوذ بالله. نعم. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلان بن فلان فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينزل الله له البغضاء في الأرض. تجد الشخص تقابله الإنسان أو يمر بك تكرهه وتبغضه وأنت لا تعرفه الإنسان. ليش؟ لأن الله وضع البغضاء والكره في قلوب العباد لهذا الشخص لأنه يفعل أفعال بينه وبين ربه أو أعمال لا تدرك لكن الله يكرهه ويبغضه وينزل البغضاء له في الأرض. فتجد جميع أهل الأرض من مر به يبغضه هذا الشخص أنا لا أحبه يا فلان ولا أدري ليش ما أحبه لأن الله وضع بغضه في الأرض. والرجل تحبه لأن الله وضع المحبة في قلبه وجعل الود والمحبة في قلوب العباد لهذا الشخص وجعل الكره والبغضة والشمئزاج لهذا الشخص لأن الله تعالى وتقدس إذا أحب عبدا نادى وإذا كره أو أبغض عبدا نادى وهكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح لا شك لأنه في البخاري ومسلم الحديث هذا في البخاري ومسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل من حب فلان بن فلان فأحبه فيحبه ويحبه للسماء ويوضع له القبول في الأرض والمودة في الأرض. وإذا أبغض شخصا نادى جبريل يبغض فلان بن فلان فأبغضه فيبغضه جبريل ويوضع له الكره في الأرض البغض في الأرض والكره في الأرض. هذا الحديث في البخاري ومسلم موجود. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال سمعت خباب بن الأرت يقول جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده فقال لا أعطينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث. قال إني لميت ثم ببعوث، فقلت نعم. فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية. قال وحدثنا هنات قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نهوى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو الضحى مسلم بن صبيح قال حدثنا مسروق بن الأجدع قال سمعت خباب من الأرض الصحابي الجليل رضي الله تعالى يقول إنه أتى العاص بن وائل والد عمرو بن العاص. العاص بن وائل السهمي هو والد عمرو بن العاص. يقول أتيت وتقى الله دينا لي، اشترى مني قطعة أو حاجة، فقلت أعطني حقي يا العاصي. فقال ما أعطيك حتى تكفر بمحمد. قلت لا أكفر حتى تموت وتبعث وأنا على دين الإسلام. قال أنا مبعوث ميت ومبعوث، إذا أعطيك لما بعث لولد ولأموال هناك إذا بعث أعطيك منها. فأنزل الله تعالى وتقدس إرغاما له وتغبيخا له وتكريها له للمسلمين يكرهونه. قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونرثه ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. المهم أنه يقول لي ولد ولا أموال ليس له ولد ويأتينا فرد الحال. العاص بن وائل السهمي نزلت فيه هذه الآية، يعني سبب نزول هذه الآية هو سؤال خباب بن الأرد له أن يتقاضاه دينه، فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال لا أكفر حتى تموت إن شاء الله وتبعث بعدين وأتم. فقال أنا ميت ومبعوث أيضا، أنا لي ولد ولي أموال. فأنزل الله توبيخا له وتكريها له أنه لا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا، ليس له ولد ولا أموال ولا شيء، يأتينا فردا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا. انظر يأتي فرد الحال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. نعم حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح. نعم يعني حديث خباب بن الأرد. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.